قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في بيان أركان الصلاة، قال: والجلوس الأخير، والجلوس الأخير. لحديث أبي حميد الساعدي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس أو أمر بالجلوس في التشهد الأخير. أما التشهد الأوسط فمعلوم أنه واجب على الرأي الراجح، ويسجد الشخص إذا نسيه، ولا تبطل بتركه الصلاة، لا تبطل بتركه الصلاة، إنما يسجد الشخص للسهو إذا ترك التشهد الأوسط، إذا سهى. قال: والجلوس الأخير عنده، عند الشافعية، من أركان الصلاة التشهد الأخير. قال: والتشهد فيه، والتشهد فيه. اعتبر التشهد أي قراءة التشهد من الأركان، ولكن يبقى النزاع قائما، ولا نقول نزاعا، إنما هو من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد في صيغة التشهد في الصلاة، صيغة التشهد في الصلاة. فقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة صيغ، وردت عن الصحابة رضي الله عنهم عدة صيغ كذلك، وردت عن التابعين صيغ كذلك أخر. وبلا شك أن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. أشهر صيغة من صيغ التشهد صيغة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فيها: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه، وكفي بين كفيه، كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فهذه صيغة عبد الله بن مسعود التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، فانتهت إلى: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. من العلماء من يرى أن الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بدلا من السلام عليك أيها النبي، يقولون السلام على النبي. وقد ورد مثل هذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وتبعه على ذلك من علمائنا المعاصرين رحمهم الله الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن يقال في التشهد السلام على النبي، ليس السلام عليك أيها النبي. قالوا: وقد كان الناس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك أيها النبي، فينبغي لما مات أن يقال السلام على النبي. إلا أن الأكثرين من أهل العلم على خلاف ذلك، فالأكثرون قالوا: نقول السلام عليك أيها النبي، لأن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فعليه نلتزم بما رواه عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما رآه، أي لا بالذي اجتهد فيه واختاره. هنا تسار أو تذكر قاعدة أصولية، وهي أن العبرة بما رواه الراوي لا بما رأى، أي العبرة بالذي رواه لا بالذي اجتهد فيه واختاره. فقد يجتهد ويختار أمرا وهو بشر، ولكن إذا نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ناقل أمين. فلذا قالوا: العبرة بما رواه الراوي لا بما رأى، أي لا بما اجتهد واختار. وهذه قاعدة تذكر في عدة مواطن، على سبيل المثال في أبواب فقهية أخر كباب التختم، فالبراء روى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التختم بالذهب، وقد كان البراء يلبس ذلك أو نقل عنه شيء من لبس ذلك. أيضا أجاب العلماء هنالك بأن العبرة بما روى لا بما رأى، فقد يكون اجتهد في المسألة، قد يكون اجتهد لعلة. وبالفعل فإنه يروى أن النبي أنه كان يقول: ألبسنيه الرسول فلا أنزعه، كان يتأول مثل هذا، والله أعلم. فعلى أي حال، الأكثرون من العلماء على أننا نقول في التشهد السلام عليك أيها النبي، لا السلام على النبي. وأيضا كما سبق بيانه أننا عند الشهادة نقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والرواية التي ذكر فيها وحده لا شريك له من حديث ابن مسعود، وهذا الاحتراز لا بد منه، من حديث ابن مسعود تعتبر زيادة شاذة، وكذلك لا تصح لفظة أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، فلفظة سيدنا لم تثبت. وكما سلف فالنبي علم الصحابة التشهد كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا. وهناك تشهدات أخرى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من التشهد عبد الله بن عباس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن، فكان يقول التحيات المباركات. في رواية ابن عباس لفظة المباركات، التحيات المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. هناك تشاهد لأبي موسى الأشعري يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعدة تشاهدات أخرى. إذا فعلت واحدا من هذه مما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تثريب عليك. أما ما يفعله الشيعة الزيود، الشيعة الزيدية، فيقولون في تشاهدهم في بدايته بسم الله وبالله، والأسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله والصلوات والطيبات. هذه الصيغة لم أقف لها على طريق ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نسبها بعض العلماء إلى بعض أئمة آل البيت فالله أعلم، لكن هي بعيدة عن السنة. لكن أيضا إن قرأ بها أحد فالأكثرون من العلماء على أن صلاته لا تبطل لتعدد الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن التشهد والله أعلم. هذا قوله والتشهد فيه، الجلوس الأخير والتشهد فيه. لكن يبقى سؤال تعلق بالتشهد الأخير، وقبل أشير إلى مثله في التشهد الأوسط، وهو ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. هل من الأركان أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ هل ذلك من الأركان أم أن ذلك من الواجبات أم أنه من السنن؟ بمعنى هو كتنزيل لوجه الاختلاف. إذا كان الشخص عجل يريد أن يخرج من الصلاة لعلة من العلل، لسفر مثلا، متعجل من أجل القطار واقف وسيمشي، أو يدافعه الأخبثان أو أحدهما، فسلم بعد أن قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هل الصلاة حينئذ تبطل لأنه ترك ركنا، أم أن الصلاة تصح لأن من العلماء من قال إن الصلاة على النبي ليست بواجبة أو ليست بركن؟ فهذه المسألة لا بد أن نقف عندها وقفة، إذ هي ذات أهمية، وينبغي أن يدلل كل قائل على صحة قوله، إذ الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعليه، وإني طارح بين أيديكم المسألة بعد أن أذكر شيئا مما فيها، لمن عنده دليل قد يغيب عنه أو عنده صارف للدليل عن الوجوب، فأقول مستعينا بالله ذهب الشافعية كما ترون كما نقل أبو شجاع عنهم أن من الأركان التشهد فيه أي في الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والصلاة على النبي فيه. فنقول ما الدليل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير؟ وبعد شيء من البحث ولا أقول استقصاء تاما وجدت أن من العلماء من يستدل بقول كعب بن عجرة رضي الله عنه، ففيه أن كعب بن عجرة قال يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم ليس في غالب الروايات، بل أغلب روايات هذا الحديث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، دون الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. نعم قد وردت رواية من روايات هذا الحديث في البخاري فيها الجمع بين إبراهيم وبين آل إبراهيم، ولكن أيضا أطرحها للبحث والدراسة المقارنة. المدار يدور على رواة موحدين، فينظر من الرواة الذين رووها بلفظ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم دون الجمع بين الآل وبين إبراهيم، ومن الذي اقتصر على ذكر الآل سواء في الصلوات أو في التبريكات اللهم بارك على محمد إلى آخره. على أي حال، هذا أحد الاستدلالات التي استدلوا بها على ركنية الصلاة على النبي، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. وقالوا إن هذا لأنهم سلموا على النبي السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيكون كيف نصلي عليك محمولة على كيف نصلي عليك في صلاتنا، كيف نصلي عليك في صلاتنا. فأقول معقبا على ذلك إن الحديث ليس فيه ذكر الصلاة على الإطلاق، عن الصلاة ذات الأركان، إنما هو سؤال عام علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. نعم حمله فريق من العلماء على أنه في التشهد، لكن هذا ليس بصريح، وللمعارض فيه وجهة ولا تثبت الأركان بمثل هذا. ثانيا أن قوله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا، هذا في معرض التعليم ليس في معرض الركنية. وورد في الباب كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما يصلي يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فقالوا إذا كان النبي قال ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، لزمه أن يصلي بين يدي الدعاء. يعني إذا قلنا إن حديث ابن مسعود إلى قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه، فإذن بين يدي الدعاء نصلي على النبي، لكن قوله عليه الصلاة والسلام عجل هذا لا تفيد إجابا، فضلا عن كونها تفيد ركنية، والله أعلم. فغاية ما يمكن أن يستل منها الاستحباب، لأن الدعاء بعد التشهد ليس بواجب. هذا والشيء بالشيء يذكر، فإنه قد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله بعد التشهد من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. الرواية بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يتعوذ بالله من أربع، ولكن شذ بعض الرواة فرواها بلفظ الأمر قائلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ بالله من أربع بلفظ الأمر، ولكن الرواية بلفظ الأمر شاذة، والرواية الثابتة الصحيحة التي رواها أكثر أهل العلم إنما هي رواية بالفعل: كان النبي إذا تشهد يتعوذ بالله من أربع، وفارق في من ناحية الإجاب بين الفعل وبين الأمر. ثم على إثر هذه الرواية الشاذة ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى، أو ذكر بناء أن عفوا في هذا الخضم أثرا عن طاووس، أو قال ذكر عن فلان بلغني عن طاووس أنه رأى ابنه يصلي ولم يتعوذ بالله من هذه الأربع، فقال يا بني أعد صلاتك، أعد صلاتك. فنقول أولا إن الرواية بلفظ الأمر لا تثبت، ثانيا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه يعطيني حق الاختيار من الدعاء، وقد تنوع الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد. قال الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. حمله البخاري وكثير من أهل العلم: أدعو به بعد تشهدي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فلتنوع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعاء عقب التشهد، إذن استفدنا أنه ليس ثم نص ملزم بذكر معين عقب التشهد. هذا شيء إضافة إلى ما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد. فالحاصل أن الذي وقفت عليه في أمر الصلاة على النبي بعد التشهد حديثان صحيحان. الأول: يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، على حمل العلماء له على الصلاة على النبي بعد التشهد. والثاني حديث عجل هذا، ولا أرى فيهما مقنعا لإثبات ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، إنما فيهما الاستحباب. أما اعتبار الصلاة على النبي ركنا من أركان الصلاة فهذه مسألة نزاع بين العلماء، ومن العلماء من قال بركنيته كما رأيتم الشافعية، ومنهم من قال باستحبابها، والله تعالى أعلم. والباب مفتوح، ولأهمية هذه المسألة أطرحها بين يدي إخواني حفظهم الله الذي عنده دليل غير ما ذكر في إثبات ركنية الصلاة على النبي في التشهد، دليل يثبت أنها ركن يأتي به. وفضلا عما ذكر أقول إن من العلماء من قال من العلماء القائلين بعدم ركنيتها قالوا: لو كانت ركنا لعلمها النبي المسيء في صلاته، لعلم النبي المسيء في صلاته هذا، بل قال له اجلس حتى تطمئن جالسا. لو كانت ركنا لعلمها النبي هذا الصحابي. هذا عن هذه المسألة. والباب مفتوح لأي صاحب استدلال من إخواني يأتي به أو ناقلا له عن بعض أهل العلم، وبالله التوفيق. نعم. أخوكم يقول: إن هناك رواية كيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا، فأقول وبالله التوفيق إن التعقب من وجهين. الوجه الأول وجه حديثي محض، وهو أن لفظة كيف نصلي عليك إذا صلينا في صلاتنا، كلمة إذا صلينا في صلاتنا أو كيف نصلي عليك في صلاتنا، لفظة في صلاتنا شاذة لا تصح. والوجه الثاني: لو سلمت كيف نصلي عليك، إنما تثبت الصلاة على النبي، لكن كونها تثبت الركنية لا يستطاع أن نقول كما سأل أبو بكر: علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. والله أعلم. نعم فضل. أخوكم يقول: بعض العلماء يستدلون بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أنا أقول وبالله التوفيق، هو يقول قالوا ومحلها في الصلاة. أولا، الآية ليس فيها ذكر الصلاة، ذكر الصلاة ذات الأركان، إنما فيها مطلق الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكونك تأطر الأفهام على أن يكون الفهم هو أن ذلك في الصلاة، فالآية لا تفيد ذلك، إنما الآية عامة بمدلولها، والله أعلم. نعم. أي ما هو الصلاة على النبي دعاء، حديث الرسول بعد أن علم ابن مسعود التشهد إلى أشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال: ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. الصلاة على النبي دعاء دعاء نعم يعني الحمد لله لا يخفى علينا أقل كثير من أهل العلم في المسألة، لكن قدمت مقدمة المسألة مسألة إثبات ركنية الصلاة على النبي من عدمه. فأخوكم يقول أجمع العلماء على أنها لا تجب في غير الصلاة فتعين وجوبها فيها. المفهوم المخالف من أقوى من أضعف الاستدلالات، الاستدلال بالمفهوم المخالف. نعم تفضل. أخوكم منصور يقول من الدليل على الركنية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فعليك تعقبات من عدة وجوه. التعقب الأول وأسألك سؤالا واضحا، هل ثبت لديك أن النبي كان يصلي على النبي في التشهد؟ لم يثبت. إذن لا تستدل بهذا ابتداء، إذن لا تستدل بهذا ابتداء. ثانيا، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يفيد أن كل ما رأينا النبي يعمله يعد ركنا؟ رأى الصحابة الرسول جلسة الاستراحة، هل هي ركن؟ الله يبارك فيك. إذن سقط الاستدلال بمثل هذا على الركنية والله أعلم. إذا قلت صلى على نفسه في الوتر، أولا مطالب بتحريرها عند أبي عوانة ليشاذة وليس الشاذة، لعلها في حديث الثمانية ركعات المتصلة التي صلى فيها على الملائكة المقربين، ستقل بمشروعة الصلاة على الملائكة المقربين أيضا وليست مضطردة في صلوات رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأمر في الآية يفيد الوجوب، لكن هل الوجوب محله الصلاة؟ يعني إذا قلت الآن أنا لما مررت بقول الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقلت صلى الله عليه وسلم، امتثلت أم لم أمتثل؟ امتثلت، تحقق الامتثال كما قال بعض الظاهرية في العمر ولو مرة، أو عند ذكره البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه. عاجل هذا لا تفيد وجوبا، تكلمنا عليه إذا دعا أحدكم ليس إذا صلى. هذا هو الاستدلال الصارف كما ذكرت، حديث المسيء في صلاته ليس فيه الوضوح. ثم هنا أمر وهو أن النبي سئل كيف نصلي عليك في عدة روايات غير رواية كعب بن أجرة، فهل يتحقق الواجب بأية صيغة أم يلزم الشخص بالتشهد بالصلاة الإبراهيمية الواردة في حديث كعب بن عجرة؟ فهذا باب آخر عند من يقولون بالإلزام. والله أعلم.